حديث ابن عباس حسن ولا حسن صحيح؟ عندك المكنز ولا فؤاد؟ حسن صحيح، حسن صحيح، هذا غير صحيح، لأن جماعة نقلوا أن الترمذي قال حديث حسن، لأن إسناده فيه كلام عبد الأعلى بن عامر الثعلبي يتكلم فيه، ففي نقل جماعة وراجعوا تحفة الأشراف، فلذلك عندنا موضوع بين معقوفتين مكتوب زيادة من تاء ميم وواو، يعني نسخة الكروخي وهي النسخة المتقنة ليس فيها صحيح، فاكتبوا عندها محل التأمل وينظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حباب بن هلال قال حدثنا سهيل أخو أحزم القطعي أنه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال هذا حديث غريب، وقد كان بعض أهل الحديث سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من أمشد في هذا في أنه فسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتل وغيره من العلم أنه فسر القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن فسروا بغير علم من قبل أنفسهم، وقد روي عنه ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقلوا من قبل أنفسهم بغير علم. قال حدثنا حسين بن مدين البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال حدثنا أبي عمر قال سفيان بن عيينة عن عمش أنه قال قال مجاهد وكنت قرأت قراءة من مسعود لما احتج إلى أن أسأل ابن عباس رضي الله عنه عن كثير من القرآن مما سألت. قال رحمه الله الحديث الثاني عندك هو نفسه ابن عباس، الإسناد الآخر حديث حسن، نعم، وأنت عندك الإسناد الثاني حسن حسن حسن، هو نفس الإسناد، فمرة حسن ومرة حسن صحيح، فيه ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة فاتحة كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بمن قال فهي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال ابن الفارسي فاقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر سورة العبد والعبد ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا حديث حسن، وقد روى شعبة بن سعيد الجعفري وغير واحد عن ابن عبد الرحمن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث، وروى ابن جرير ومالك وناس عن ابن عبد الرحمن النبي سلم وله هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث، وروى ابن أبي وسن عن أبيه عن علي بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا. قال حدثنا ذلك محمد بن يحيى وعقوب بن سفيان الفارسي وكلما قال حدثنا أبي ويس عن أبي عن علي بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبي وأبو السائب ولا من زهرة، وكان جيسين أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بمن القرآن فهي خداج غير تمام، وليس بحديث اسمع النبي ويس أكثر من هذا. وسألت وما زرت هذا الحديث فقال لكن حديثين صحيح ونحتج بحديث من أبي ويس عن أبي عن أبي الأعلى. قال أحد عبد الرحمن قال أحد عبد الرحمن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سواك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في المسجد وقال قوم هذا علي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، ولما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام بي فلقيته امرأة نصبي معها فقال إنا لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسالة وجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله بل تعلم من إله سوى الله. قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن يهود مغضوب عليه وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حليف مسلم. قال فغيت وجهه وتبسط فرحا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار فجعلت أغشاه وأتي طرفي النهار. قال فبينما أنا عنده عشية جاء قوم في ثياب من صوف من هذه النمار. قال فصلى وقام بحث عنهم ثم قال ولو صاع ولو نصف صاع ولو قبضة ولو بعض قبضة يقي أحدكم جاء وحرج أنما قال النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحد لكم لا قل لها عز وجل وقائل له ما أقول لكم ألم يجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم يجعل لك مالا ولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت نفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم يجد شيئا يقي به وجهه وحر جهنم ليقي أحدكم وجه النار ولو مشق تمرة فإن لم يجب كلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم وعطيكم حتى تسير ضعينة بين يثريب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق فجعلت أقول في نفسي فأين نصوص طيئ. قال هذا علي معسون غريب من العلم عن سباك من حرب الرجوع عن سباك من حرب عباد من حبيش عن عدي من حجب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بطوله. قال أحد محمد بن ذنوب وحمد شيخ لما قال أحد محمد جابر قال أذن شعبة عن سبعة عرب عبادي بن حبيش عن حج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهود مغضوب عليه والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله. ومن سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قال أحد محمد بن قال أحد محمد سعيد ومن أبي عدي ومحمد جابر عبد الوهاب كلهم قالوا حدثنا عوف بن أبي جميل العربي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد قادم من قبضة قبضة من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك وسائل الحزن والخبيث والطيب. وقال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد عبد المحمد قال أحد عبد الرزاق عمر بن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفين على أوراقهم أي منحرفين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال قالوا حبد في شعرة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا محمد غيلان قال عدنا وكيم قال عدنا شعبد السمان وعن عاصم عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبي أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر في رية مظلمة فلم ندري أين القبلة أصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال هذا عن غريب بن عمرو بن ربيعة عن السمان عن أبي ربيعة عن عاصم عبيد الله وأشعث وضعه في الحديث. قال عدنا عبد المحمد قال أخونا يزن هارون قال أخونا عبد مالك بن أبي سمان قسم سعيد بن جبير عن حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة المدينة ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية. قال قال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت هذه الآية. قال هذا عن معاذ بن صحيح وقد روى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال هي منسوخة نسختها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. قال أحد من ذلك محمد عبد الملك بن أبي شواري قال عدنا يزيد بن زرعي من سعيد قتادة وروى عن مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. قال أحد من ذلك أبو بكر محمد علي قال عدنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. قال أحد عن حميد قال عدنا عجم من هذه قال عدنا أحمد بن سلمة عن حميد أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد أحمد المنيع قال أحد شيء قال أخونا أحمد الطويل عن سر رضي الله عنه أنه قال قال مختبر رضي الله عنه قال يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال هذا حديث حسن صحيح لابي عن عمر رضي الله عنه. قوله حدثنا هشيم ما قاعدته؟ نعم يا أخي إيش ليس في رواتهم راوي اسمه هشيم سوى راو واحد وهو هشيم ابن بشير الواسطي. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا معاوية قال أحدنا مشعل بن صالح بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا مشعل بن صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ بذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد بن شيء قال أحد جابر عوني على أمشي ذكر نحوه. قال أحد النادو قال أحد وكيل عن إسرائيل عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة صنعاء بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه الكعبة فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلم وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم الأنصار ومن ركوع صلاة العصر نحو بيت المقدس وقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه الكعبة قال فانحرفوا ومن ركوع. قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال أحدنا أنه قال عن وكيع عن سفيان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر أبو لؤي عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمرة بن أوس وأنس مالك قال حديث عمر حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه هناد سوى راو واحد وهو هناد ابن السري التميمي. قوله حدثنا وكيع تقدم أنه إذا أطلق هذا الاسم فالمراد به وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا النادو أبو عمان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تبارك وتعالى فأن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقولون كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري وذكر ذلك أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام

قال عدم أبي عمر قد أنسبنا وعن عمش عمد إلى مرة عمس وقال عمد إلى مسعود رضي الله عنه سئل عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك وأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش أطلع عليهم ربك اطلاعة وقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم طلع عليهم ثانية وقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا تعيدوا أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى قال هذا حديث حسن صحيح قال عبد النبي عمر قال نسمع عن طيب السبع عن النبي عبد العزيز بن مسعود رضي الله عنه ذكر مثل وزال فيه وتقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا أو رضي عنا قال هذا حديث حسن قوله عن أبي عبيدة تقدم أن عبيدة في الكنى بضم العين ليس غير وأما في الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة أحسن الله إليكم قال أحد أبي عمر قال نسفين عن جامع وابن أبي راشد وعبد الملك بن عن أبي وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رجل لا يؤدي زكاة من يجعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ عليه مصداق من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله الآية وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال وإن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان وثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله شجاعا أقرأ يعني حي قال أحد عبد المحمد قال عن زمان سعيد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هذا حديث حسن صحيح قال أحد حسن بن محمد الزعبراني وقال عبد الله بن محمد قال قال المجرد أخبر النبي مريك تعالى محمد بن عبد الرحمن عوف أن حميد بن عبد الرحمن عوف أخبره أن مروان الحكم قال اذهب يا رافع لبوابين إلى ابن عباس وقل له لئن كان كل امرئ فرح ما أوتي وأحباني وأحمد ما لم يفعل معذبا لا نعذبن أجمعون قال ابن عباس ما لكم لهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا لا تحسبن الذين يفعلون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال ابن عباس رضي الله عنهما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأخبرهم بغيره فخرجوا وقد أروا أن قد أخبروا ما قد سألهم عنه واستحملوا بذلك إليه وفرحوا ما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه قال هذا حديث حسن غريب صحيح ومن سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم قال عن عبد المحمد قال عن عبد قال عن نوعين تعم محمد كذي عنه وقال سمع جابر بن عبد الله يقول من يطفأ تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغني علي فلما فقت قلت كيف أقضي في مالي فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد عن محمد بن كذي قال عن فضل من صباح البغدادي وقال عن سمع محمد كذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وفي حديث فضل من صباح كلام أكثر من هذا قال حدثنا الفضل بن صباح ولا ابن صباح أحسنت أن صباح عندهم بتشديد بائه وليس مخففا صباح نعم أحسن الله إليكم قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا حبان من هلال قال أحدنا همام من يحيى قال أحدنا قصد عن أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشكلة وكرهن رجال منهم فأنزل الله تبارك وتعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هذا حديث حسن قال أحدنا عبد المنيع قال أخبرنا شيئا قال أحدنا عثمان البتي وعن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبع يوم أوطاس لهن أزواج في قومنا وذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هذا حديث حسن قال وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث عن أبي قلت ولا أعلم أن أحدا ذكر وعرقب هذا الحديث في هذا الحديث إلا ما ذكر أمام معقدة أبو الخليل اسمه صحيح بن أبي مريم صححوا في هذا الحديث بدون الدال هذه ملحقة أحسن الله إليكم قال أحدنا محمد عبد الله عصن عني وقال أحدنا خالد بن محاذي عن شعبته أنه قال أحدنا عبد الله بن أبي بكر عن سمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر أنه قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال هذا حديث حسن غريب صحيح رواه روح بن عبادة عن شعبته وقال عبد الله بن أبي بكر ولا يصح قال أحدنا أحمد بن مسعدة قال أحدنا بشر المفضل قال أحدنا جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم أكبر الكبائر قال بلى يا رسول الله قال أشرك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول الزور فما زال قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت قال هذا حديث عن صحيح غريبة قوله حدثنا الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يأتي عندهم الجريري بفتحها نعم أحسن الله إليكم قال عدنا عبد المحمد قال عدنا يوسف محمد قال عدنا يوسف مسعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن واجب من قبض التيمي عن أبي موسى الأنصاري عن عبد الله بن مسلم الجواني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلب عارف باليمين الصبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبي إلى يوم القيامة قال هذا عن ابن عسى مغرب أبو مامة الأنصاري وابن هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أحدنا محمد بن بشير قال أحدنا جعفرين قال أحدنا شعبة عن فراس عن شعبين عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كبائر الشرك بلا عقوق الوالدين وقال اليمين غمز شك شعبة. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن فراس ما قاعدته؟ أحسنت. ليس في رواتي ما اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الهمداني. أحسن الله إليكم. قال أحدهم أبي عمر قال أحدهم سنعم أبي نجيح مجارع عن مسامة رضي الله عنه قال تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما نصف الميراث فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال هذا عدي المرسل وراه بعض عمنا أبي نجيح مجارع مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. قال عدد من أبي عمر قال أن أتفنى عن عمري يدينا عرج من ولد أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اسمع الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة وأنزل الله تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال أحدنا نادو قال أحدنا أبو الحصين عن مشعل إبراهيم عن قبة أنه قال قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه وهو المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. هكذا رواه الحصين عن مشعل إبراهيم عن قبة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم عن وإنما هو عن إبراهيم وعن عبيدة عن عبد الله. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا معاوية بن هشام قال أحدنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إن أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وأجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال هذا صح من حديث أبي الأحوص صح عبيدة الذي في الإسناد المتقدم وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال عدنان سعيد بن نصير قال أخبر مبارك عن سفيان عن عمش ذكرنا حديث معاوية بن هشام. قال عدنان عبد المحمد قال عدنان عبد الرحمن سعيد بن أبي جعفر رضي الله عنه طالب السابع عن عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من خمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة وقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله يا أولي الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال أحدنا قتيبة قال عدنان نافع عن هشام بن عروة بن الزبير عن حذيفة عن عبد الله بن الزبير حدثه عن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. قال الأنصاري يسرح الماء يمر فأبى عليهم فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير وارسل الماء إلى جارك. وغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان من عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع الجدر. قال زبير والله إن أحسب هذه الآية ونزل في ذلك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. قال سمعت محمد يقول قد روى ابنه من هذا الحديث الذي من سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن الزبير ولم يذكر فيه عبد الله بن الزبير. قال حديث محمد بشير قال حديث محمد جعفر قال حديث شعبة عن زيد بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد وحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. قال رجعنا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم وكان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول اقتلهم فريق يقول لا. فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين فقال إنها طيبة وقال إن تنفق خبزكما تنفق النار وخبز الحديد. قال هذا عدي صاحب حسن أنه عبد الله بن يزيد والأنصاري الخطمي ولو صحبة. قال أحدنا عاصم بن محمد الزعفراني وقال أحدنا شبهته قال أحدنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيء المقتول بالقاتل يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا ربي قاتلني هذا حتى يبني يوم العرش. قال فذكر ابن عباس وفتر هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال من نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. قال هذا حديث عاصم وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عباس رضي الله عنه ذكر نحوه ولم يرفعه. كم قاعدة في هذا الإسناد؟ يا محمد شباب ابن فيه قاعدتان الأولى ليس في رواته من اسمه ورقاء سوى ورقاء ابن عمر اليشكري والثانية ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى شبابة ابن سوار المدائني. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال من رجل من بني سليم على النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم له فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم أن يتعوذ منكم وقاموا فقتلوا وأخذوا غنمه وفاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن قال إليكم السلام لست مؤمنا قال هذا علي وعسو الباب عن أسامة بن زيد قال أحد محمد غيلان قال أحد وكيع قال أحد سفيان وعن إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ضليل البصر قال يا رسول الله ما تأمرني إني ضليل البصر فأنزل الله هذه الآية غير أولي الضرر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو قال اللوح والدواء قال هذا أحد وعسو صحيح وقال عمرو بن أم مكتوم وقال عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن زائدة وأم مكتوم أمه قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا حجاج بن محمد يعني مجرد انه قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن حاتم وعلي بن عباس رضي الله عنه انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر عن بدر والخارجون من بدر لما نزلت غزوه بدر قال عبد الله بن جحش بن مكتوم انا اعميان يا رسول الله فلا نرصع فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ونزلت وفضل وقبله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه فهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات من القاعدين من المؤمنين غير اولي الضرر قال هذا حديث حسن غريب هذا وجيب حديث ابن عباس وام يقسمه يقال مولى عبد الله بن حاتم يقول مولى عبد الله بن عباس وام يقسمه يكون ابو القاسم قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي عن أبي عن صاحب كسعى بن شهاب قال حدثنا سعد بن سعدي السعدي وانه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فقلت عن حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم من علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين وقوله والمجاهدون في سبيل الله ولا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه من أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لو استطعت الجهاد لجاهدت وكان الرجل أعمى فنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذه فثقلت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر قال هذا حديث عاصم صحيح وهكذا روى غير واحد عن الزهري عن سعيد بن سعد نحو هذا وروى معه عن الزهري عن هذا الحديث عن قبيصة بن دريد عن زيد بن ثابت الزهري بياء في الموضعين ساقط الياء عن الزهري عن الزهري أحسن الله إليكم قال في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين رواه سالم بن سعد الأنصاري وعمر بن الحكم وعمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم التابعين قال أحد عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرجين قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمان يحدث عن عبد الله بن أباه عن يعلم بن أمية وقال قلت عمر رضي الله عنهما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس وقال عمر رضي الله عنه عجبت ما عجبت منه فأقرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها قال هذا حديث حسن صحيح قوله عن عبد الله بن باباه ما قاعدته أحمد طيب أنه لا يأتي هذا الاسم باباه إلا في اسم هذا الراوي ويقال عبد الله بن بابيه وإذا قيل عبد الله بن بابيه ما القاعدة ها؟ يزعلون علينا أهل مكة من؟ ها. ارفع صوتك كلاهما يا حسنت بابيه ليس عندهم من في اسمه بابيه سوى راويين أحدهما عبد الله بن بابيه هذا والآخر سليمان بن بابيه وكلاهما مكي أحسن الله إليكم قال أحد عمرو بن غيلان قال عن أبي صمّ عبد الله قال عن سعد بن عبيد الهنائي قال أخبرنا عبد الله بن شقيق قال أحد أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان قال مشكون هؤلاء صلاة يا أحب لي من أبائهم وأبنائهم وإن عصوا أجميع أمركم فيمير عليهم ميلة واحدة وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرني يقصف أصحابه شطرين ويصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وسعتهم ثم يأتي الآخرون يصلون معهم ركعة واحدة ثم يأخذوا هؤلاء حذرهم وسعتهم فتكون لهم ركعة ركعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قال هذا حديث معصم صحيح غريب من حديث عبد الله شقيقا عن أبي هريرة أولو عبد الله مسعود زيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وبكرة وسالم بن أبي حذلة وابو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصابت قال حدثنا حسن بن احمد بن ابي شعيب بن موسى بن الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وقال حدثنا محمد بن اسحاق العاصم بن عمرو بن قتاده عن ابي عن جدي قتاده بن نعمان انه قال كان اهل بيت منا يقال لهم بنو ابي يقين بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحل بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا فاذا سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الغبيث او كما قال رجل وقالوا من ابي يقين قالها قال وكانوا اهل بيت حاجه وفاقه من جاريه ولسمك الناس انما طعامهم في المدينه التمر والشعير وكان رجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدار ما كيبتع الرجل منها فقص بها نفسه وما العيال في المطعم التمر والشعير وقدمت ضافطة من الشام بتاع عمي رفاعة من زير حمل من الدرمك فجاء له في مشروبة له وفي المشروبة سلع ودرع وسيف فعودي عليهم تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ طعم وسلع فلما أصبح ثاني عمي رفاعة وقال يا ابن أخي إنه قد عودي علينا في ليلة هذه فنقبت مشروبتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا قال فتعززنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا في بني أبيرق نستوقد في هذه الليلة ولا في نرى إلا على بعض طعامكم. قال وكان بنو أبيرق قالوا نحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سال رجلا منا له صلاح وإسلام ولم يسمع لبيد يختلط سيفه. وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى أمشك أنهم أصحابها. فقال يعمي يا ابن أخي لو أتيتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لو قال قتادة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أهل بيتي منا أهل جفاء عمدوا يا عمي بعد ابن زينب لقوا مشغوبة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا. فأما الطعام فلعجلنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمره بذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموا بذلك وسمع بذلك ناس من أهل الدار. فقالوا يا رسول الله اقتدت من نعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا إلى أهل الإسلام وصلاح يرمون أهل إسلام يرمونهم بسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال اقتدت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته وقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترمين بسرقة على غير ثبت وبينة. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فأتاني عمي وقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته مما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيدة واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما. قائل واستغفر الله عز وجل غفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا. قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتي أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاح برده ولا رفعه. فقال اقتلت لما أتيت عمي بسلاح وكان شيخ قد عشى أو قال عسى أشك من أبي عيسى بالجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخلا. فلما أتيت بسلاح قال ابن أخي في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صعبا. لما نزل القرآن لحق بشير من المشركين فنزل على سلافة بن سعد بن سمية. فأنزل الله ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما زعل سلافة رمى حسام ثابت ببيت من شعر فأخذت له فضعت على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطع. ثم قالت أديتني شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. قال أدعني غريب لا نعلم أحنا أسند وغير محمد بن سلمة الحراني وروى يونس بن كير وغير أحمد بن حديث محمد إسحاق الأصم عمر واقتدى مرسلا يذكر فيه عن أبي عن جده. واقتدت من نعمان وأخو أبي سعيد الخدري لأمي وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي وقال عدنا نظم شوين عن إسرائيل عن ثوين وابن أبي فاخرة عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما في القرآن آيات أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال وهذا عن عاصم غريب وفاخرة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم ورجل كوفي وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. قوله عن ثوير تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى ثويرا إلا هذا الراوي وهو ثوير بن أبي فاختة الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر عبد الله بن أبي زياد المعنى وحنه قال حدثنا سفيان بن عيينة بن محيصن عن محمد بن قيس مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ومن يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمين وشكوا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال قريب سلوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو قال النكبة ينكبها. قال هذا علي معسى غريب أو ابن محيصن اسمه عمر بن عبد الرحمن محيصن. قال عدي أحمد موسى عبد الحميد كلاهما قال عدي روح عبادة عن موسى بن عبيدة أنه قال أخبرني مولى بن سباع أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما فتمطأت لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك يا أبا بكر قلت رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عمل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تقوى الله عز وجل لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال عن غريب بن سلمة قال موسى بن عبيدة يضعف الحديث ضعف عن سعيد وأحمد وعمري ومولى بن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا وجعل أبا بكر وليس له إسناد صحيح أيضا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أحد محمد بن ثنا قال عبد الطيرسي وقال أحد الناس من معادي عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال خشيا سبلت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له الطريق ما أمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فانزلت فلا جناح علي ما أن يصح بينهما صلحا وصلح خير فأصلح علي من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس. قال هذا علي معسى صحيح غريب. قال أحد عبد المحمد قال أحد المعيمين قال أخونا مالك بن مغود عن أبي سبل عن براء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت أو قال آخر شيء أنزل يستفتونك قل لا أفتيكم بالكلالة. قال هذا علي معسى أبو سبل اسمه سعيد بن أحمد وقال ابن يحمد الثوري. قال عدنان بن محمد قال أخبرنا أحمد بن مسعود عن أبي بكر بن عياش عن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فقال يا رسول الله يستفتون قل لا يفتكم بالكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك آية الصيف سورة المائدة. قال أحد من أبي عمر قال أن سفيان وعمس عن وغيره عن قيس بن سمعان طارق بن شهاب أنه قال قال رجل من يهود عمر قطب رضي الله عنه أبير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر قطب رضي الله عنه نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال هذا حديث معزه صحيح. قال أحد عبد المحمد قال أحد زهارون قال أحد أحمد سبت عن عمر من أبي عمر قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده يهودي فقال أنزلت عليه هذه الآية علينا أنتقلنا يوم عيدا. قال ابن عباس بنزل في يوم عيدين بيوم جمعة يوم عرفة. قال هذا علي بن عباس وغريب من حديث ابن عباس وصحيح. قال أحد أحمد من يقال أحد يزمن أرون قال أخونا محمد بن إسحاق المزيد عراج عن نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمن ما الأسحاء لا يغض الليل والنار. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين وعرش على الماء وبيده أخرى الميزان ويخفض ويرفع. قال هذا الحديث عسل صعب هذا الحديث في تفسير هذه الآية. وقالت يهود يد الله مغلولة الآية. وهذا الحديث قال لأئمة نؤمن به كما جاء من غيره فسر ويتوهم كهكذا قال غير واحد من الأئمة بن سفيان الثوري ومالك وأنس بن معاوية بن بارك أنه يرعى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. قال أحد عبد المحمد قال أحد مسلم الرحمن قال الحديث المتقدم في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة السنة الماضية والتي قبلها اتفق أن ترجم أحد المحدثين النسائي أو ابن ماجه بالكلالة وبينا معناها وذكرت لكم بيتين من يحفظهما عبد الستير ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. راجعوا التسجيل. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا مسلم إبراهيم قال أحدنا حارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صعد تنزل هذه الآية والله يعصمك من الناس. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة وقال لهم يا ناس انصرفوا قد عصمني الله. قال أحدنا أصم عني قال مسلم إبراهيم هذا سمع ذاك نحوه قال هذا أحدهم غريب وراء بعض ما هذا الحديث عن جريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا يزيد بن هارون قال أخونا شريك علي بن بذيمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بنوا إسرائيل المعاصي وناتهم علباءهم فلم يتوبوا وجلسوا في مجالسهم وأكلوا ومشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتنون. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأطيروا مع الحق أطرى. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد بن ذي لا يقول في عبد الله هذا علي بن عاصم غريب وقد روى هذا الحديث عن محمد بن سلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أحد قوله أخبرنا شريك تقدم أن شريكا عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم شريك مصغرا. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بن قال أحدنا عبد الرحمن مدين قال أحدنا سفيان عن علي بن مذيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل ما وقع فيهم النقص كان رجل فيهم راخا ويقع على الذنب فينهى وعن في ذاك الغد يمنعه ما رأى منه أن يكون أكله وشريبه وخريطه فضرب الله قلوب بعضهم بعض ما زال فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا مجالسا وقال لا حتى تأخذوا على يد الظالم تأطروا عن الحق أطرا. قال أحد محمد بن بشير قال أحد أبو الطير سوى أملاه عني قال أحد محمد بن سلمان بن الضاحي عن أبي مذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم مثله. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا محمد يوسف وقال أحدنا إسرائيل وقال أحدنا أبو إسحاق عن شرح بن أبي ميسرة عن عمر القطبي رضي الله عنه أنه قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى فقال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى ثم قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت هذه فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر قولي فلنتم انتهوا فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى فقال انتهينا فقد روي عن إسرائيل هذا الحديث المرسل. قال أحدنا محمد عليه قال عندما كان إسرائيل بن إسحاق بن مصطفى عم يشرح بن عمرو قطب رضي الله عنه قال اللهم بيننا فقم بيان شفاء قال فذكر نحوه هذا أصح من حديث محمد بن يوسف. قال أحد عبد المحمد قال أخبرنا عبد الله موسى عن إسرائيل بن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال ما ترجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخبر فلما حرمت الخمر قال رجال كما أصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا من تقوى آمنوا. قال هذا حديث عاصم صحيح وقد روى شعبة عن إسحاق البرائي رضي الله عنه أيضا. قال أحد من ذلك محمد بن شيخ قال أحد من عم جعفر عن شعبة عن إسحاق أنه قال قال البراء بن عازم ما تناسى من أصحاب النبي صلى الله عليه